عن المسجد حين لا يؤذن لله تقام الصلاة يقف في المحراب ويقول أقام الله وأدامها اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعطى النساء في الاجتماع فلا يقعد عرض مقصود أو هناك غيره أو هذا أفضل الأذان يقال بها الأذان قرأ الأذان يقول يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا أكثر هذا هو جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله تعالى زياده انك لا تكرمني حالك هذا سنه بعد هذا قال كان اذن وغير ثاني يقال ممكن اما اقامها الله واذانها جاء في حديث ضعيف والله تعالى يقول قد قام في الصلاه يقول قد قام في الصلاه لا قام في الصلاه لماذا اقامها الله واذانها لان قد اقامها الله واذانها جاء في خبر ضعيف لا يقول عليه الصلاه والسلام وانما يقال مثل ما قال النبي اذا سمعت الله فقول مثل ما يعني يقول قد قام في الصلاه قد قام في الصلاه لا يعني هذا الذي قال الصلاة يقول الصلاة من النوم الصلاة من النوم أما حي على الصلاة حي على الهم لا حول ولا قوة إلا بالله لا يصح أن يقول عند لا عند حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله وعند حي على الهم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أما لا الناس من يقول لهم رب الإطاعة ما لا بعد الإطاعة لا في أمران إقامتهم مثل الأذان في القرآن كل ذلك وربع أبو محيطة الأذان له أنواع والإقامة لها ولا بأس إذا كان أصدق حديث أبي محيطة لا بأس إذا كان في ذلك لكن الأذان بذلك أفضل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.